طول عمره مخالف، أي قصدته إن إحنا حد يعرف. طبعا مباراة الدفاع الأمم الإفريقية والدولة الإفريقية دي التي لصق نصف المغفلين العالم على حدودهم، وفي يوم النهائي يوم الجمعة ضيع هؤلاء جميعا صلاة الجمعة وهي فرض عليه، ورايحين يستلم الساعة 7 الصبح، الساعة 2 كانت الظلمة في الاستاد اتقفلت، تذكرة السوق السوداء وصلت ل 1300 جنيه، 1300 جنيه تذكرة. ايه اللي شفناه بقى في القصة دي؟ جايبين في الجرايد بنت لفتة بصر نهودها تكاد تقفز من قدرها، والبنين الذي هي لفتاها تكشف عن سرتها وبطنها، ومكتوب على هذه البنين نحن فداؤك يا رسول الله. يا حلاوة هذه الأم، واللعيبة في الملعب جايبين لهم صور وهم داخلين الملعب قبل ما يطلعوا بقى الفانيلا دي عشان يبقوا بالدية بس، برضه مكتوب نحن فداؤك يا رسول الله. أنا ما أقول لكم إنها أمة لاعبة، أنا لا أجحد يعني بعض فوائد هذا على مثل هذه المرأة كفوائد الخمر، يعني مش كلها مضرة، فيها فوائد يعني اللي ممكن المرأة دي تستيقظ بعد الكلمة دي، والحمد لله انها افتكرت ان لها نبي، عشان تدي لاسمه كلمة كده على بطنها يعني. خلاص هذا شعور جميل وناس كتير، لكن انظر الى المغفل اذا وجد. نحن نحتاج الى ورثة عمل،